بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. صفحة 9، تنبيه: من مات وعليه دين قد استدانه في حق ولم يترك له وفاء لفقره وعسره، من مات وعليه دين يوتي أن يفريكي. Na jana tulianza kutaja masala na ufungamana na madeni. Leo tukimalizia katika tambihat: yoyote ambaye atafariki akiwa na deni, na deni lenyewe amelikopesha kwa haki, walam yatruk lahu wafaan lifakrihi wa usratihi, hakuacha cha kulipa ile deni kwa sababu ya ufakiri aliyokuwa nao na uzito wa umaskini, fa innahu la yadkhulu insha Allah fi alwa'id wala yakunu dainuhu sababan fi habsihi 'anil janna, basi mtu kama huyu insha Allah haingii katika makamio makali yaliyotajwa ya wale ambao hawajalipa madeni yao, wala deni lake haliwi ni sababu ya kumzuia yeye kuingia peponi. Yaqulu ibn Abd al-Barr: wa ad-dainu alladhi yuhbasu bihi sahibuhu 'anil janna, wallahu a'lam, هو الذي قد ترك له وفاء ولم يوص به. ابن عبد البر سيما ناديني أمبالو هم زويا أن يدعيوا كتكمانا نكوينجيا إبوني، والله أعلم، نيولي أمباي أمواشا شاكولي باليلديني لكي أنا ويزو نالك ويوجوا كما أدعيوا ولم يوص به كيشا أسيوسيه na kuambia watu wake wamlipie deni kama lile. Au qadara ala al-ada'i falam yuaddi, au akawa anao uwezo wa kulipa kisha asilipe. Au idanahu fi ghairi haqqin au fi sarafin wa mata wa lam yuaddihi, au akachukua deni bila ya haki, kama tulivyotaja jana kuwa wapo baadhi ya watu ambao ni wagonjwa wa madeni, hawezi kuishi bila madeni. Na hili jambo lipo kwa waume na kwa wake. Mara ngapi utashikia mashtaka ya kina mama wanaofanya biashara ndogo ndogo majumbani mwao, kuwa huja akina mama wakachukua biashara kama zile, wakanunua kisha mtu halipi. Na ni kawaida, jambo la kawaida, chukua hadi huyu atazuiliwa kutokamana na kuingia peponi, sababu amechukua bila ya haki. Na wengine huchukua haswa akiwa na nia kuwa mimi simlipi huyu, nachukua deni bana, lakini ndani ya moyo wake ajua kuwa mimi silipi ile deni. Hawa ndio wako hatarini. Au fi sarafin, basi tu kama kwa mfano apenda tu awe na gari fulani na tayari analo lake, lakini aonyeshe watu, chukua madeni tu. Kama una mtu ana magari makubwa makubwa mengi, una habari kumbe jamaa daiwa kope si zake, Swahili wakwambia, yani hata kope pia si zake, lau kama atauzwa habaki kitu. Lakini aona rai, watu wakimwona leo ana gari hili, kesho ana lile, mara ghafla magari yake yatafuta mahali ayafiche, benki yamfuata kule aliko. Allahu musta'an. Mtu akafa katika hali kama hii, huyu ndiye yuko hatarini. Wa amma man iddana fi haqqin wajibin lifaqatin, hapa ameandika lifaqihi, lifaqatin ama anayechukua deni kwa sababu ni mhitaji, ana umaskini, ana uzito, ifaqatin wa usratin, wa mata, hapo pia kuna matatizo eh? Wa mata wa lam yatruk wafaan, kisha akafa hakuacha chochote cha kumlipia lile deni lake, kwa sababu hana uwezo. Fa inna Allah la yahbisuhu bihi anil jannati insha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala hamzui na deni lake mtu kama huyu kutokamana na kuingia peponi insha Allah. Kwa hivyo tumeona ni mtu wa aina gani ambaye huzuiliwa kutokamana na kuingia peponi kwa deni lake. Yule aliyechukua deni ana uwezo wa kulilipa deni kama lile, asilipe mpaka afariki, au ana mali ya kutosha ambayo ataibakisha, lau kama atalipa madeni yake itatosha, lakini asiusie. Kama huyu atazuiliwa kutokamana na kuingia peponi. Wasuila ulama al-lajna al-daima man mata wa alayhi daynun lam yastati' adaa li faqrihi, mwenye kufa akiwa ana deni hakuweza kulilipa deni kama lile kwa sababu ya umaskini. Hal tabqa ruhuhu marhuna muallaqa, roho yake pia itabakia bado imezuiliwa asiende peponi mtu kama huyu? Faajabu, kajibu na kusema, akhraja Ahmad wa Tirmidhi wa Ibn Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قالوا وهذا محمول على من ترك مالا يقضى منه دينه. هي حديث يبيبيوك ومانياك نيول أمباي أميواتش مالي يكم لبيا دين لكي. أما من لا مال له يقضى منه فيرجى أن لا يتناوله هذا الحديث. أما يولي أمباي هكواتش مالي يكم لبيا ديني لكن مسكيني بس أترجي وكوا حديثه نمكمي مكالي ليكوجا نانياكي هيمبات لقوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قل ياك الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله سبحانه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والله سبحانه وتعالى هابا أكامريشا وتزامي ولئنا إمداي كيو أنا وزيت بس إمبي نفاس mpaka apate uwezo akulipe. Kama la yatanawalu man bayyata niyata alhasana, kama vile haingii ndani yake man bayyata, si bayyana, an-niyyah al-hasana, yule ambaye nia yake ni nzuri ndani ya moyo wake, bil adai 'inda al-istidana, nia yake ndani ya moyo wake ni nzuri wakati anapochukua deni, ametia nia ndani ya moyo wake kuwa huyu nitamlipa kile anachonidai. Wamata walam yatamakkan min al-ada, lakini akafariki bila ya kumakinika kutokamana na kulipa ile deni. Lima rawa al-Bukhari rahimahullah an Abi Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. Yoyote mwenye kuchukua mali za watu kwa nia ya kuziregesha na kulipa, basi huyo akishindwa akafariki bila ya kuweza kulipa, Allah subhanahu wa ta'ala atamlipia. Bimaana hata katika hisabu kesho Allah subhanahu wa ta'ala atamsimamia hilo, sababu nia yake ni nzuri. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. نالي يشكوها كوانية كوا أنغميز مالياواتو نالي يشكوها بلا كويديبا بس نايبيا الله سبحانه وتعالى تم وانغميزا. الخلاصة كيفو بيا ليو تتلو يزنغمزا سيما يقدم الدين على الوصية, deni hutangulizwa juu ya wasia. Kabla ya kutekeleza wasia, mwanzo atalipiwa deni yule maiti. Hadha in kana lahu mal, hii ni ikiwa ana mali. Fa in lam yakul lahu mal udhi anhu min baitil mal, ikiwa hana mali basi atalipiwa kutoka katika baitul mal ya Waislamu, serikali ya Kiislamu itamsimamia. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته, من يكواش مالي بسني ورثواك, ومن ترك ضياعا أو دينا فعلي أو إلي, من يكواش دين أدايوه كنيوما بس ميمن تمسمميا. نمتوم صلى الله عليه وسلم أكزنهم زهامنين وألقوين ديناني كيونغوز وإسلام. والحديث رواه مسلم. فإن لم يتيسر وقضاه أحد جاز, ikiwa hilo halikuwezekana kisha mtu yoyote akajitolea basi yajuzu wala haina matatizo yoyote. لحديث سعد الأطول وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إن فلانا مأسور بدينه, fulani amezuiliwa na dini lake kutokamana na kuingia peponi. Amkusudia mmoja katika masahaba aliyefariki. Falau raaita ahlahu wa man yataharrauna amrahu qamu faqadaw anhu, lau kama ungewaona watu wake na wale ambao wameshughulishwa na jambo lake walisimama na kumlipia deni. Ili lisimzuie deni kama lile kutokamana na kuingia peponi. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. فإن لم يتيسر فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه, إكي وهيلو فيها لكوزكانا بس يولي أليشكو ملياوات كوانيا كليبا الله سبحانه وتعالى أتملبكيا سكو قياما. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله, na aliyechukua mali ya watu kwa nia ya kuiharibu, Allah subhanahu wa ta'ala atamwangamiza naye, kwa sababu ni haki ya watu, lazima itekelezwe na watu wapewe haki yao. Hizo ilikuwa ni tambihat ambazo niliahidi kuwa leo biidhnillahi ta'ala tutazimalizia, na inshaallah ta'ala tutakomea hapa. والله تعالى أعلم بأحكامه. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك واتوب إليك, وبارك الله فيك.